بسم الله الرحمن الرحيم. عجبا أخي عجبا أخي عجبا أخي. حاضر ربنا يسهل. طب ادعي له انت بتصلي عشان ربنا يكرمني. حين تكلمه عن واقع مر لا حول الله يا رب. لا اله الا الله لا اله الا الله. عيني ابد مش على باله ربنا. ليه كده؟ ده هو بيوزعك. الله الله الله الله. بيسكتك مش عايز يسمع. ده انا بحب ربنا حتى وكل قلبي كله ايمان. لا ابد. ضعف الايمان بسبب الامراض التي تمرض قلبك. وانا عملت ايه عشان ده كله يا شيخ؟ زنيت ورآك وسترك وعافاك وسرقت ورآك فيك فيك. لا وكذبت وسمعت واغتبت ولممت وآذيت وأسأت فيا شيخ. لا نمت عن الفجر وضيعت الظهر في جماعة. خلاص. وغلب عليك حقوق الوالدين وقطيعة الرحم. كفاية بقى ارحمني. أبد أنا تخاف. كفاية بقى كفاية بقى. صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء. هز الجوامد كلها وما اهتزاز له يا حي. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا كذاب يا كذاب. أنت الآن في مهلة. ما الذي يمنعك؟ اعمل يا حمد قبل أن تقول يا ليتني. يا ليتني قدام قدام وجي يومئذ بجهنم. اتقوا الله يا عباد الله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قدمت لحياتي. إني أخاف أن يمسك عذاب الله. حبيبي في الله اسمع اسمع. إياك أن تزيح هذا الكلام عن رأسك. لا إننا بحاجة إلى أن نتوب ونعمل صالحا وبسرعة وبسرعة. أمراض الأمة. منذ 5 أيام مات رجل وهو سكران من شمة هيروين. قيل له قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال كفرت بالله العظيم. أخي ألا تحذر أن ينتقم الرحيم. أولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي. إن الذي يتحدثون عنه اليوم من أزمة السيولة ومن الكساد في الاقتصاد يبحثون عن حلول بعيدا عن الله. واهمون. الحل الوحيد أن نرجع إلى الله. أن نخرج زكاة الأموال. أن نكف عن الربا. أن نترك الحرام. أمراض الأمة. أنت حين تكون غنيا بالله بالله. لا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى خلق. لا. ولا تحتاج إلى بشر. أبد. ولا تحتاج إلى شهادة. فأين أين من الله. عجبا أخي عجبا أخي. لما ترعبون من غير الله؟ لما تعملون حسابا لغير الله؟ الله الله. لما تتوانون عن طاعة الله؟ أليست في قلوبكم عقيدة أنه لن تموت إلا بإذن الله؟ الله الله. وعجز وعجز واعمل وسارع قبل أن يسرع بك إلى قبرك. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم فاشهد. أمراض الأمة. أمراض الأمة وعلاجها لفضيلة الشيخ محمد حسين عقوبة. والآن مع مادة هذا الإصدار. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، فاللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، إن من أسباب استمرار الأمة وعدم فنائها وعدم ضياعها ولا ذوبانها أن تحافظ الأمة على صحتها، فاللهم احفظ علينا صحة الإيمان. أحبتي في الله، لابد من البحث عن الأمراض المتفشية والأمراض السيئة المنتشرة في قلوب الأمة لكي نحيط بها علما فنصف أسباب العلاج، فنحتاج أن نعالج هذه الأمراض قبل أن تتفشى وتنتشر، فإن الرواسب السيئة تتفشى وتنتشر فتقتل الأمم. نعم، إن من الأمم أمما هلكت وبادت وانتهت وصارت أثرا بعد عين. إن من الأمم أمما خلقها الله لتؤدي دورا ثم تنتهي. أما أمتنا أمة الإسلام فإنها أمة خلقت لتبقى ولتبقى إلى آخر الزمان عزيزة ممكنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فاللهم اجعلنا منهم. أحبتي في الله، إن الإعراض عن الأمراض سبب للهلاك وللضياع والدمار، لابد من تفحص أمراض الأمة ووصف العلاج لكي لا يتفشى المرض فيصبح وباء. والأمراض كثيرة، ولكني سأختصر في خطبتنا هذه على ثلاثة أمراض وأصف ثلاثة أسباب للعلاج. أما المرض الأول الذي نراه انتشر في هذه الأيام وهو سبب لقتل الإيمان، غياب فاعلية العقيدة. نعم، نحن نحمل معتقدا سلفيا، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا شعار، هذا كلام، فأين الواقع والحقيقة؟ أين العمل؟ أين الواقع؟ إن العقيدة صارت كلاما في أذهان كثير من الناس وتصورات نظرية في قلوب كثير من الناس، أما الواقع العملي للعقيدة فأين هو؟ أين هو في واقعنا المعاصر وفي حياتنا؟ إخوتاه، الفقهاء يقولون: المعدوم حسا، المعدوم شرحا كالمعدوم حسا. إذا كانت العقيدة في الواقع العملي منعدمة شرعا فهي منعدمة حسا، أي غير موجودة صورة ولا وجودا ولا كيانا في قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. إخوتاه، أين عقيدة الولاء والبراء؟ أن نوالي إخواننا المسلمين ونحبهم في الله، وأن يحب المسلم على قدر ما فيه من طاعة، وأن يعاد على قدر ما فيه من معصية، أن يبغض على قدر ما فيه من معصية. فالولاء والبراء، هناك كافر أصلي يبغض بالكلية من كل وجه، فلا نفتن بأخلاقياته. وكثر على ألسنة المسلمين أخلاقيات هؤلاء الكفار أفضل أفضل من أخلاقيات المسلمين، وتعاملاتهم أفضل من تعاملات المسلمين. إخوة، وإن كان هذا واقعا مرضا فلا ينبغي النطق به. براء. ثم في المسلمين عصاة، اللهم تب على كل عاصي مسلم، وفي المسلمين مجرمين، فسق، ظلم، نعم، يحبون من وجه كونهم مسلمين ويبغضون على قدر ما فيهم من معصية. وفي المسلمين إخوة ملتزمون، يحبون الله ورسوله ويريدون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله. نعم، هؤلاء أيضا يحبون، وإن ظهر منهم شيء أو بدر منهم خطأ عوتب أحدهم فيه، ولكننا نرى غنى ولاء وبراء على الهوى لا على الشر. فقد يبغض الرجل رجلا أو تبغض المرأة امرأة بخلاف شخصي أو خلاف مادي، وتقاطعه وتعاديه وتنفر منه وتنفر عنه، ويحب أكبر منه معصية لأجل أنه يحترمه ويوقف. أليس هذا واقع إخوتي؟ ألستم معي في كون هذا يحصل في أمة الإسلام؟ ألستم معي في أن بعض المسلمين يعامل النصارى واليهود أفضل من معاملته لإخوانه في الدين؟ يعامل العصاة أحسن وأفضل من معاملته للمتقين؟ أولا، ونسأل الله لنا ولكم العافية، غياب فاعلية العقيدة في جانب الولاء والبراء واضح. إننا بحاجة إلى أن نصحح عقيدتنا وأن نصحح واقعنا. نعم إخوتان، إننا بحاجة فعلا أن نعيش ديننا ليعيش ديننا بنا. أيضا من مسائل العقيدة الغائبة عقيدة القضاء والقدر. اللهم رضنا بقضائك وقدرك يا رب. نعم، إن كثيرا من المسلمين غابت عنه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، وصار المسلمون في هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر، مجرد سؤال الإنسان مسير أم مقيد، ونسوا فروع المسألة بل وجذورها وأصولها. نعم، إننا بحاجة إلى أن تكون لعقيدتنا فاعلية في واقعنا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، انتبهوا يرحمني ويرحمكم الله، إننا نملك عقيدة قوية، عقيدة عظيمة، عقيدة علية، لو صنعت منك بشرا، لو صنعت منك رجلا لعشت رجلا يرهب جانبه ولا يخاف غير الله. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. ومن الأمراض المنتشرة المتفشية هذه الأيام أيضا غلبة العاطفة، غلبة العاطفة على الواقع الفعلي والعملي. كثير من المسلمين اليوم يعيش بعواطفه ولا يعيش بالسنن الكونية والسنن الربانية والسنن الشرعية. نعم، إنك كثيرا ما تخاطب إنسانا اعمل فيقول ربنا يسهل، الله المستعان، ربنا يصلح الحال، ادعيلي ربنا يهديني. حين تكلمه عن واقع مر يكتفي بالحنقلة والحسبلة والحمدلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله كلام طيب، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام طيب، ذكر لله، ولكنه لا يقصد به ذاته، وإنما يذكر الله فيه على الغفلة. انتبهت معي؟ نعم، يقول ربنا يسهل وهو لا يقصد كلمة ربنا، لا أبدا، مش على باله ربنا، ده هو بيوزعك، بيسكتك، بيصرفك عنه، مش حيث يسمح. هذه هي القضية. حين يقول الله المستعان يعني مش هيعمل، إنه لا يستعين بالله، كلمة الله إنني أغار من نطقها على لسانه وهو لا يقصد الله، هذا عدم توقير لله. لقد صارت في عرف كثير من الناس إن شاء الله يعني مش هيعمل، جاي جاي ان شاء الله. ادم قال ان شاء الله يبقى مش جاي. الله يذكر على الغفلة، الله يذكر على عدم العمل، الله يذكر لإسكات الناس. اتقوا الله يا عباد الله. الله الله الله الله في دينكم، الله الله في أخوانكم، الله الله في أعمالكم. نعم، صار الدين عواطف كلام. نعم، صار اتباع السنن الخرافية بديلا عن السنن الربانية. نامغة اتباع العواطف ضيع الأمة، ضيع الناس. أين الواقع العملي؟ لذلك تجد نفسك تنفعل أثناء الخطبة وتنفعل أثناء الدرس وتتحمس حماسة وقتية لا تغني ولا تسمن، سرعان ما تفتر فتضيع. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. انظر إلى هذه الحماسة، حماسة شديدة، نقاتل نقاتل نقاتل. قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نعم، الحماسة الوقتية لا تغني لا تنفع، الحماسة الوقتية الطارئة المفاجئة لا تصلح، سرعان ما تهبط، سرعان ما تنتهي، لا تنفع، لا تؤدي إلى عمل. إنما الذي يؤدي إلى العمل قناعة قلبية واستعانة بالملك القدوس جل جلاله. غلبة العاطفية على الأمة حتى صار الحب والبغض بالعواطف، وصار تعلم العلم بالعواطف، وصار العمل في الدعوة بالعواطف، وصار السير في الطريق إلى الله بالعواطف، وحضور حلقة قرآن أو مجلس علم بالعواطف، وغاب اتباع السنن الربانية السنن الكونية. لقد أراد الله جل جلاله أن يحكم الكون بسنن غاية في الدقة والثبات، غاية في الدقة والثبات، ومن لم يتبع تلك السنن فأبدا لن يصل، لن يصل. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلم الأمة اتباع السنن وعدم الاتكال في كل المواقف في كل القضايا، فابتداء في تعلم العقيدة والتربية على الصبر قال لخباب بن الأرت والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعين من حضراء من صنعاء إلى حضر موت لا تخافوا إلا الله ولكنكم تستعجلون. تربية على الصبر الإيجابي، يعني صبر مع انتظار النصر، ثم في خروجه إلى الهجرة اتباع السنن في التخطيط والتدبير والتثبيت، ثم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم حين نزل في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لم يدع الأمر للعواطف، وإنما بالإلزام. أنت أخو فلان وأنت أخو فلان وأنت أخو فلان، آخى بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أراد أن يعلمهم السنن، ثم بعد ذلك حين بنى المسجد يشاركهم البناء بنفسه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمهم أن النصر لا يأتي من فراغ وإنما يأتي بتربية الرجال، وتربية الرجال ينطلقون من المسجد من بيت الله بعد أن يكونوا إخوة، فاتخذ أعمق وسيلتين المؤاخاة بين المسلمين فيصيرون إخوة، وأن ينطلقوا من بيت الله. وعلى هذا استمرت حياته، وانطلق صلى الله عليه وآله وسلم. المرض الثالث اتباع الهوى والشهوات، واتباع الهوى مرض أعجز الأطباء، وتناول الشهوات والتوسع فيها داء عضال أعجز المداوين. فاللهم عافنا من الشبهات والشهوات. وإنما اتباع الهوى سببه غياب المنهج وضعف فاعليته في النفس، فالذي يلتزم هوى، هوى لنفسه وهوى لرغبة كامنة فيه. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن كان يجلس يوما على كرسي الدرس فغلبه البكاء فبكى وانتحب، ثم تغطى ببرده ورفض، قيل مالك؟ قال رئاء ظاهر وشهوة غضب. سلم يا رب سلم. الرجل علم فاعترف، وأنت جهلت فأنكرت. رئاء ظاهر وشهوة خفية. إخوتاه، كم سألتكم ولم تجيبوا أنفسكم، كم سألتكم ولم تنتبهوا لإخلاصكم، كم سألتكم وما زال النوم يغلبكم، على ما اتبعتم؟ الرجل الذي قسم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظه من الفيء ألقاه وقال: ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. على ما اتبعت دين الإسلام؟ على ما أخذت طريق الالتزام؟ على ما أتيت المسجد للصلاة أو لهوى في نفسك؟ على ما أعفيت لحيتك؟ على ما قصرت ثوبك؟ على ما غيرت اهتماماتك؟ على ما وإلى؟ إخوتان، إننا بحاجة لوقف. هل نعبد الله أم أننا نعبد شهواتنا وأهواءنا وذواتنا؟ نعم، إن ضياع هذا الأصل الأصيل الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، الإخلاص ضياعه ضيع كثيرا من الناس. نعم، إنني أعود إلى أصل جامع، أخشى أن تضيع جمعتك، فمن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. عنصر سابق لأوانه، أننا بحاجة لحسنة واحدة. صح، لو قبل الله منا حسنة واحدة لرحمنا بها. اللهم تقبل منا أعمالنا يا رب، فلا تضيع منك حسنة، فلعل هذه الحسنة هي التي بها ترحم. نعم إخوتاه، هذا الأصل اتباع الهوى نعود به إلى الولاء والبراء، ونعود به إلى القضاء والقدر، ليكون هذا الأصل الثالث، هذا المرض الثالث جامعا لشتات الجميع. تجد من التزم على هوى وحصلت بينه وبين أخيه مشادة أو مشكلة أو شحناء أو بغضاء بسبب من الأسباب، تجده يترك الالتزام ويتلون، إنه يريد أن يخوض في عرض أخيه فيشتم وينتقص، فالحدادون ينتظرونه ليشتم أبا حنيفة ومن معه من الأئمة، فيكون ذلك مسوغا أن يخوض في أعراض الصغار كما خاض في أعراض الكبار. نعم، ومن كان يريد أن يريح نفسه من هم صلاة الجماعة ومتابعة الجمعات وحضور مجالس العلم والأداء الحساء اجتماع الجنائز وعيادة المرضى، فأهل التكفير ينتظرونه، يذهب إليهم هناك ويريح عقله بأن الناس كلهم كفر وانتهت القضية. وهكذا على هذا فقس، من أراد أن يريح ذهنه من قضية تعلم العلم وحفظ القرآن، فإنه من يقول له أكل ونوم وحسنات بالكوم وراهم، وإن وهكذا كل من يبحث عن هوى يجد ما يوافق هواه. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى يا رب. سيجد ويجد من يزعم له أنهم أهل كتاب وسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على كل عاصي مسلم، واهد كل ضال مسلم. نعم أحبتي في الله، اتباع الهوى، اتباع الهوى في كل القضايا ينبغي لك وقفه. حين تضيع زوجتك وأولادك وتحمل في الدعوة، فعملك في الدعوة هوى هوى، لأنه لو فيك خير فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يحول. هؤلاء أولى الناس أن تنجو بهم حين تعيش العلم من العلوم وتضيع باقي الدين فهوى هوى، تعيش لهوى لما يلزك ويمتعك ويرضي غرورك ويرضي شهوتك. نعم إننا بحاجة إلى فقه النفوس، فإن الله جل جلاله أحبتي في الله، وإني والله أحبكم في الله، وافقه عني يرحمني ويرحمكم الله. إن الله الذي فطر النفوس جعل لكل نفس رزقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فلله ملائكة موكلة بالهدى والعلم. هذا رزق القلوب وقوتها، وذاك رزق الأبدان وقوتها. اللهم أوسع من الخير أرزاقنا، فلله أرزاق. الصلاة رزق، والصيام رزق، وقيام الليل رزق، والقرآن رزق، وذكر الله رزق، والدعوة إلى الله رزق. أرزاق، فلا تتشبث بجانب فلعل رزقك في جانب غيره. افقه افقه وتنقل في مراتب العبودية، كن حرا. طلاقة العبودية يا شباب، طلاقة العبودية أن تعيش عبدا لله على ما يحب هو، لا على ما تحب أنت. بمعنى أنه إذا جاء وقت الصلاة فعبودية الوقت الصلاة، وإذا كنت في بيتك وأمرتك أمك بشيء فعبودية الوقت طاعة الأم، وإذا كان معك مال وجاءك مسائل فعبودية الوقت أن تعطي هذا السائل. وهكذا تنقل في العبوديات، ولا تحصر نفسك في جانب منها، فلعل الخير في سواه. ويكون حصرك نفسك في هذا النوع من العبودية عبودية لنفسك، لأنه يوافق هواك. وصلت؟ افقه، هداني الله وإياك. نعم إخوتي في الله، هذه أمراض ثلاثة خطيرة، أدواء دوية أخذت بقلوب الأمة، نسأل الله لنا ولكم العافية، فهلموا إلى العلاج. وابتداء أقول أخي في الله، هل راودتك نفسك يوما على معصية؟ عرضت لك يوما معصية فوجدت نفسك تقع فيها بسرعة؟ حصل؟ أحيانا يكون. هل تعارضت يوما شهوة مع طاعة فغلبت شهوتك وقصرت في طاعة ربك؟ حصل؟ أحيانا كان. هل ابتليت مرة بمصيبة فعجزت عن الصبر والتسليم؟ كان. استعجلت؟ إذا كان قد حصل لك شيء من هذا، أو كان منك كل هذا، فهذا دليل على ضعف الإيمان. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. ضعف الإيمان بسبب الأمراض التي تمرض قلبك، فالعبد يسير إلى الله بقلبه، والقلب إذا ضعف لم يقوى على السير إلى الله. هل قلت أذكار الصباح والمساء؟ ها؟ هل صليت الفجر في جماعة في الصف الأول؟ هل قمت الليلة الماضية؟ هل أكثرت من الصلاة على النبي في هذا اليوم وتلك الليلة؟ هل استغفرت 100؟ هل قرأت اليوم جزءا من القرآن؟ هل عدت مريضا؟ هل شيعت جنازة؟ هل تصدقت اليوم بصدقة؟ الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. ماذا فعلت اليوم؟ ولا شيء. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ لا شيء. لو مت الآن، الآن، الآن، الآن، مت في هذه اللحظة، فستقول يا رب أخرني ساعة أفعل هذه الطاعة وأعود إليك. قال الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعمل. أنت الآن في مهلة، اسمع ربك، اسمع قول ربك جل جلاله، وهو يقول سبحانه: ما الملك القدوس الجليل جل جلاله يقول: كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا ذما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. كلا بل تحبون المال حبا تما. نعم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي لن تنفعه الذكرى. يقول: يا كان عندي 1000 جنيه لو تصدقت بها يومها لنفعتني، يا لكان المسجد قريب لو كنت دخلت كان نفعني. يقول: يا كم دعيت لأن أفعل الخير فقصرت، لو نفعلت يومها لنفعني، يا ليتني قدمت، يا ليتني قدمت، يا ليتني قدمت لحياتي. عرف أن الآخرة حياته، عرف أن الآخرة بقاؤه، عرف أن الآخرة دوامه. نعم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. اعمل قبل أن تقول يا ليتني. قال الله: ولو ترى، ولو ترى، تصور معي، تخيل هذه الصورة، تخيل هذه الصورة معي وكأنك تشاهد. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. هي وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. تكملتها: ولو ترى إذ المجرمون، في المعنى يعني أقصد تكملتها في المعنى، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يا مجرم، ستنكس رأسك بين يدي حين يقول لك إلهك ومولاك الله العظيم الملك الكبير: عبدي لما عصيتني، لما عصيتني. بما ستجيب؟ بما سترد عليه؟ حين يقول لك عبدي لما قصرت في طاعتي، لما اتبعت هواك وعصيتني. نعم عجل بالصالحات قبل الحسرات عند الممات، عجل بالحسنات قبل أن تأتيك الحسرات عند الممات. قال ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. السبيل الثاني لاستثارة الكوامن للعمل الصالح. كيف يزيد الإيمان؟ الدوافع الذاتية للزيادات الإيمانية كان أولها حذر فجأة الموت وحسرة الفوت، الثاني حذر فجأة العقوبة. أخي في الله، هل عصيت الله مرضى فسترك ولم يفضحك؟ ها؟ حصل مرة واحدة؟ عصيته مرة فسترك؟ هل عصيت الله مرضى فلم يعاجلك بالعقوبة وحلم عليك وأمهلك؟ هل عصيت الله مرة فلم يسلب منك نعمة وإنما أمدك وأمهلك وتركك ترفل في نعمه ظاهرة وباطنة؟ حصل الكلام ده مرة؟ قلت كثير. كم عصيته وأمهلني؟ ألا تحذر أن يغضب الحليم؟ ألا تحذر أن ينتقم الرحيم؟ ألا تحذر أن تفجأك عقوبة الملك العظيم؟ مش خايف؟ مش كفاية كده؟ أخرتها. نعم أحبتي في الله، كم عصيناه وسترنا. اللهم فلك الحمد، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على معافاتك بعد عقوبتك، ولك الحمد لا نحصي ثناء عليك. يعلم وسخ باطنك وما زال الله يستر ظاهرك. اللهم أدم علينا ما به سترتنا، ومتعنا بما له هديتنا. إخوتي في الله، أنا آسف لإخوتي الذين في الشمس، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة تغنيهم بها عن رحمة من سواه. هذه خاصة للي في الشمس، اصبروا يصفركم الله. إخوتي في الله، أحبتي في الله، المعاصي بريد الكفر والمعاصي طريق الهلاك. قال ابن القيم: من عصى وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون، فلا بد لكل معصية من عقوبة. قال الله: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، فلا بد من الجزاء في الدنيا قبل الآخرة قبل أن تتوب. يقول ابن الجوزي في كلام له رائق: سبحان الله العظيم يمهل كأنه يغمز، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، ثم إذا أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة، وقد تجمع الغلطات فيؤخذ الظالم بالحجر الدامغ على حين غفلة وفترة، فيقول الناس: لم عوقب؟ وهو رجل صالح فيقول لسان القدر: ذق عقوبات. حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا، عقوبات وحدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. الله يمهل كأنه يهمل لكنه أبدا لا يهمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هناك نعمة من نعم الله عز وجل اسمها نعمة الإمهال، من مقتضيات اسمه الصبور الحليم. زنيت ورآك وسترك وعافاك، وسرقت ورآك وسترك وعافاك، وكذبت وسمعك وعافاك وأمرها لك، واغتبت ونممت، وآذيت وأسأت، وتكاسلت عن الصلاة، نمت عن الفجر، وضيعت الظهر في جماعة، وبالغت في الغفلة، ونسيت القرآن، وهجرت الإخوة، وغلب عليك حقوق الوالدين وقطيعة الرحم، والله يسترك ويعافيك، بل يمدك ويعطيك. أخي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لم يقل من المنتقم، من الجبار، من العظيم، من الجليل، من المتكبر، لا، من الرحمن الذي رحمك طويلا وسترك كثيرا وعافاك عمرا مديدا. فأخشى أن تحول عنك رحمته فتنزل عليك عقوبته. قال الله الجليل جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ألا تخاف أن يبتليك الليل بسبب نصفي؟ ألا تخاف أن يعاقبك اليوم بفشل كلوي؟ ألا تحذر أن ينتقم منك الساعة بسرطان في الدم، بنزيف في المخ؟ قادر أم لا؟ قادر، وقد يجمع لك كل هذا. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، وأنت ساعتها تستحق هذا وأكثر. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قال الله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الله: أفق قبل أن تنزل بك عقوبته. قال ربي، وأحق القول قول ربي: أفأمن الذين، قال سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال الله الحليم الصبور سبحانه، قال الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة، هذا دعاؤها دائما، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرزة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا كذاب، سيسود وجهك يوم تلقى الله حين تقول لو أن الله هداني. هداك ففررت وتلاعبت وتلونت. هداك فلم تستعمل هداك في طاعته، وإنما استعملت الهدى فيما يوافق هواك فضللت وأضللت. نعم إخوتاه، كف واعمل صالحا وعجل بالصالحات قبل أن تنزل بك العقوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك آمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إخوتي في الله، العامل الثالث لزيادة الإيمان تأمل أحوال المسلمين في العالم. أنت هنا تعيش في عافية، قل الحمد لله. إذا أردت عمل الطاعات فالمجال واسع، وإذا أردت من يذكرك بالله وجدت، وفي الأشرطة متسعة، وإذا أردت من يعينك على طاعة الله فلن تعدم. ولكن تخيل نفسك مع إخواننا هناك في الشيشان، إذا رفع رأسه في الصلاة جاءت قنبلة فأطاحت برأسه. أرأيت لو كنت هناك، لا طعام ولا شراب ولا إيواء ولا مأوى ولا معين ولا ملجأ إلا إلى الله. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانتقم من الرسل المجرمين. نعم إخوتي في الله، أرأيت بعد هذه الرحرحة التي تعيش فيها وما ذلك على الله بعزيز، أن صار هناك هناك، كيف ستصلح وأنت من مجرد حذر بلاء غير متوقع تحلق لحيتك وتبيع دينك وتنسى ربك من أجل دراهم تهدد فيها جنيهات في عملك، تبيع دينك وتنسى ربك من أجل ملاليم تبيع إخوانك وتنسى ودك القديم؟ أرأيت إن نزل البلاء فكيف ستكون؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، وأدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. أرأيت لو كنت في جنوب لبنان كيف كان سيكون حالك؟ أو في فلسطين، أو في الفلبين، أو في بورما وتايلاند وكشمير مع المعذبين المضطهدين في أنحاء الأرض. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أعنهم وثبتهم على دينهم، اللهم وانتقم من كل من عذبهم. كيف كنت ستفعل؟ كيف كنت؟ ألا تغتنم ساعات العافية قبل أن ينزل البلاء وتتحول العافية؟ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك. نعم المرأة التي اليوم لا تلتزم، ألا تخشى أن يكون كما يحصل هناك، كما كان في البوسنة وفي كوسوفو، اغتصاب النساء؟ ألا تحذر أن تغتصب، أن ينتهك عرضها؟ ألا يستعمل طاعة الله اليوم شكرا للنعمة قبل أن تتحول النعمة؟ المرأة التي لا تقوم الليل ولا تصوم ولا تتصدق ولا تعمل صالحا، وهي اليوم في نعمة رغدة، في عافية ممتعة، ألا تحذر أن تتحول العافية وتنزل العقوبة، فتجد نفسها بين جنود يهتكون عرضها؟ ألا تحذر التي هي كل همها تعذيب زوجها والغيرة على زوجة أو زوجتين أو أربعا أو عشرا أو عشرين أو حذر، ألا يكون لها اهتمام غير هذا؟ ألا يكون لها متعلق غير هذا؟ إلى التي أضاعت زوجها أيضا وتركته في غي المعصية وفي غب وفي عبير وفي غياهب الضلالة وانشغلت بغيره، ألا تحذر؟ وأنتم أيها الشباب احذروا أن تقتلوا، احذروا أن تستباح أعراضكم، احذروا أن تسحلوا، احذروا أن تستنوا، احذروا أن تهجروا، احذروا، فاستعملوا طاعة الله قبل أن ترحلوا، استعملوا طاعة الله. إلى الذين يشكون الفتن، لو رأيت أحوال المسلمين من إخواننا الذين التزموا وأسلموا حديثا في بلاد الغرب والكفر، ستعلم أنك هنا في عافية، حين تسمع أن امرأة عارية تماما كما ولدتها أمها تمشي في الشارع تعرض نفسها بدولار واحد، ماذا كنت تصنع يومها؟ هل تمسك نفسك؟ هل تلتزم دينك؟ هل تثبت على إيمانك؟ مع الضغط لأكل الربا والضغط لبيع الخمر والخنزير أنت تعيش في عافية، قل الحمد لله. ولكن اشكر قبل أن تتحول العافية. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة يوما فوجد كسرة من خبز شعير في الأرض على التراب، فنفخ عنها التراب وأكلها، ثم قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. النعم جيران، والجيران ترحل، وإن رحل جيرانك من النعم فلن يعودوا إليك مرة أخرى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الذي يتحدثون عنه اليوم من أزمة السيولة ومن الكساد في الاقتصاد يبحثون عن حلول بعيدا عن الله، وكما قال الله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الحل الوحيد أن نرجع إلى الله، أن نتوب إلى الله، أن نخرج زكاة الأموال، أن نكف عن الربا، أن نترك الحرام، أن يحسن بعضنا إلى بعض، أن نتعاون مع الفقراء والمساكين ونؤويهم ونكفلهم، حينها سيرتفع غضب الله. الكل يقول كساد عالمي، لا، وإنما هي عقوبات من الملك القهار. أسأل الله أن يعافي المسلمين. إخوتي في الله، أحبتي في الله، أختصر لكم الكلام اختصارا. مضى معنا أن سبب ما نحن فيه من بلاء وأمراض ضعف الإيمان، وعلاج ذلك يتركز في ثلاثة. أولا، أن تسارع بالعمل الصالح ولا تفوت واجب الوقت حذر فجأة الموت وحسرة الفوت، أو حذر فجأة العقوبة، أو حذر أن تزول عنك العافية وتبتلى كالبلاء الذي في بقاع الأرض ينزل بالمسلمين. عجل قبل أن يعجل بك، واعمل قبل أن تعمل العقوبة فيك، وسارع قبل أن يسرع بك إلى قبرك. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. رب نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم إنا نسألك أن تهدي كل عاصم مسلم. اللهم تب على كل عاصم مسلم. اللهم اهد شباب المسلمين، قذ بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم هيئ لأمتنا هذه أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.